ابي سواك. ان الذي سواك سيدي يا رسول الله، ان الذي سواك تبارك وتعالى، ان الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الاكرم، سبقت محبته مجيئة للورى في عالم الغيب الكبير الاقدم. يا نور يا نبي الله افرح وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. أيها السادة، ومن الشيخ سيد النقشبندي نستمع